بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا وإياكم في بيان وشرح المناجاة الشعبانية من غرر المناجاة. هذه المناجاة حيث أن الإنسان الذي في مقام العبودية في مقام الحب الإلهي والعشق الإلهي يناجي ربه، يناجي خالقه وصانعه، فيتحدث معه ويخلو به فيناجيه ويدعوه. ومن غرر المناجاة هذه المناجاة الشعبانية التي رويت عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، فيقول المناجي: إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. الشاب لما يحمل من النشاط والحيوية ينطلق من منطلقات عديدة. إذا كانت النفس الأمارة بالسوء غالبة عليه فينطلق من منطلق الشهوة والغضب والقوة السبعية والقوة الوهمية والقوة البهيمية، هذه القوة الثلاث التي يبتلى بها الإنسان فيصدر منه المعاصي ويصدر منه الذنوب، فيرتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى ويفني عمره في شرة السهو عن الله، يسهو عن أمر الله، يسهو عن دين الله، الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من أجل سعادته. إن تمسك به فإنه يكون سعيدا في حياته وبعد حياته، وهي الحياة الأخروية، دار الحيوان، الحياة الأبدية، يسعد في ذلك الحياة بدخوله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إن تمسك بالدين الإلهي والتزم بما قاله الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لما يحمل من هذه القوى الأمارة بالسوء، وتكون في أيام الشباب بالخصوص حاكمة على وجود الإنسان أكثر مما يحكم العاقل والقوة العاقلة الدراكة، فلذا يفني الإنسان عمره في السهو عن الله ويبلي شبابه في سكرة التباعد من الله سبحانه وتعالى. فلم يستيقظ أيام اغتراره بالله سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم. الله سبحانه وتعالى وإن كان كريما إلا أنه شديد العقاب في موضع النكال والنقمة، هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، ولكن أيضا شديد العقاب. فالمفروض المؤمن والذي يكون في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى أن لا يغتر بالدنيا، لا يغتر بزغارفها، كما أنه لا يغتر برحمة الله وبكرم الله فقط، بل عليه أن يكون بين الخوف والرجاء ويستيقظ، لا تأخذه السنة والنوم بحيث يغفل عما يجب عليه أن يؤديه في حياته الفردية والاجتماعية من الواجبات الإلهية، ويجتنب عن المحرمات الإلهية. العرفاء يقولون أول درجات المعرفة والسير والسلوك وأول منازل العرفاء هو اليقظة ثم التوبة، فلا بد أن نستيقظ من غفلتنا، من نومتنا، من سكرة التباعد عن الله سبحانه وتعالى في أيام الاغترار، في أيام الغرور. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك. يركن الإنسان ويعتمد إلى سبيل سخط الله سبحانه وتعالى، يعني يميل إلى ما يوجب السخط الإلهي، وذلك بحكومة الهوى، فيتبع هواه ويتخذ الهوى إلها في حياته، يعني يكون الحاكم الهوى والنفس الأمارة بالسوء في الحياة، وهذا مما يوجب سخط الله سبحانه وتعالى. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. بعدما يعرف الإنسان نفسه ويقف على حقيقته وعلى ذنوبه وخطاياه، لا سيما وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك في بداية هذه المناجات، حينئذ يعترف الإنسان بأنه هو عبد لله سبحانه وتعالى. هذه الأنانية التي عنده ليست أنانية مطلقة وحرة بحيث يفعل ما يشاء، ليست أنانية حيوانية بحيث يفعل ما يشاء من دون أن يكون مقيدا بالقيود الإلهية، بالقيود العقلية، بالقيود العبودية. لذا يعترف العابد لله سبحانه وتعالى أنه إلهي أنا عبدك أنت الرب. هذه كلمة أنا، الله سبحانه وتعالى يطلق هذه الكلمة على نفسه كما في خطابه لموسى إني أنا الله، كما أنه النبي يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أنا النبوة وأنا التوحيد، وكذلك عندنا أنا الإمامة، وعندنا أنا الإنسانية، وعندنا أنا الحيوانية. فالعبد في مقام العبودية يعترف بأنانيته التي هي في إطار العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يكون حرا حينئذ، إنما يقول وأنا عبدك، بل أنا ابن عبدك أيضا، يعني أنا عبد الرق، حيث أنه العبد الرق يكون عبدا ابن عبده، فأنا عبدك وابن عبدك. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. قائم بين يدي الله، بين عظمة الله، بين قدرة الله سبحانه وتعالى وفي علمه، وأتوسل بكرم الله إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وسيلتي كرم الله سبحانه وتعالى، والله هو الكريم وهو التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين.